بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بنفسي تريض الخدم التهب الحشا، عليه المواضي ركع وسجود. بنفسي قتيل الطيف من دم نحري غدا لعطاش الماضيات ورود. بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية. ميدوت خاطبه مقروحة القلب زينب، فتشكو له آلامها وتعيد. أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود. أخي إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم تنقض لهن عهود. إذا رمت اخفى الدموع ففي الجوى مع الدمع مني سائق وشهيد. أيصبح ثغري بعد ثغرك باشما ويقرع ثغر الفخر منك يزيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فيما مضى من البحث بلغ الحديث إلى ما يثبت به الإسلام وما يثبت به الكفر، وما يتحقق به الإسلام وما يتحقق به الكفر. وقلنا للانطلاق إلى موضوع التكفير وعدم التكفير لا بد من معرفة ما يتحقق به عنوان إسلام وما يتحقق به عنوان كفر، وكذلك كيف نثبت أن هذا الشخص مسلم أو أنه كافر. أما فيما يتعلق بما يتحقق به الإسلام، يعني الإسلام متى يتحقق في الشخص صفة الإسلام، قلنا بأنها تتحقق بالإيمان بضروريات الإسلام، وشرحنا معنى الضروري. فمن آمن بضروريات الإسلام من الشهادتين، بقية المعتقدات، القرآن الكريم، الأحكام الفقهية الضرورية، هذا له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يجوز تكفيره بحال من الأحوال. وبذلك أحاديث عديدة رواها الترمذي وغير الترمذي والبخاري، وجمعها صاحب جامع الأصول من علماء إخواننا السنة وكذلك جمعها المتقي الهندي في كنز العمان عن الصحاح الستة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يكفر أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنب ولا ينسبون إلى الشرك، ومن رمى أخاه المسلم بكلمة يا كافر ارتدت عليه فهو أولى بها. وفي حديث صحيح آخر أنه من رمى أخاه المسلم بالكفر فقد قتله. عديد من الروايات جمعها من أشرت إليهم قبل قليل في مصادرها. إلا اللهم أنت يلتزم هذا الإنسان الذي يتبنى ضروريات الدين يلتزم بشيء يتناقض معها، ولكن بشرط الاعتقاد. مرة إنسان تأخذ يعني حالة الهلع الاجتماعي شو يسميه، أو حالة يعني السلوك الجمعي، أو بعض الناس هو بطبيعته إمعة، يعني شو يقولون يقول، يقول ما قيل له كما تقول البغبغة، بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول لكميل: الناس على أقسام ثلاثة، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق ينعقون مع كل ناعق. مرة إنسان من هالقبيل ما عنده اعتقاد بشيء، يعني مثلا يجون الإسلاميين يصحوا إياهم، يجون الشيوعيين يصحوا إياهم، يجون البعثيين يصحوا إياهم مثلا، ثم تلقى نفر الثبات وما عنده اعتقاد، يعني لا بشيوعية عنده اعتقاد ولا بعثلقية عنده اعتقاد، مجرد لقلقة لسان يقول لك أنا أريد أمشي وضعي ليس إلا. أما اعتقاد بالشيوعية مثلا أو بالعفلقية أو بالإلحاد الديالكتيكي ما عنده، يعني يقول لك أنا مسلم لكن ينعق مع كل ناعق. هذا نمط، هذا بالتأكيد فاسق يعبر عنه، بس كافر من سنين. أما إذا لا يجي فرد واحد مسلم يقول لك أنا أشهد الشهادتين، لكن نفس الوقت يعتقد بمبادئ الشيوعية أو يعتقد بمبادئ العفلقية، الإلحاد، الإلحاد الديالكتيكي الذي جاء به ماركس أو جاء به نعم أعلام الشيوعية والمادية الإلحادية، إذا كان يعتقد وثبت أنه يعتقد بالطريق الشرعي بالطريق القضائي الشرعي أنه يعتقد بمبادئ الشيوعية اعتقاد هذا يتناقض مع الإسلام. فلهذا أفتى العلماء، ولعل الفتوى طرقتكم وسمعتم بها، عدد من علماء وفقهاء الحوزة العلمية من علماء المسلمين في وقتها أفتوا أن الشيوعية كفر وإلحاد. وبهذا النص وردت عن المرحوم السيد الحكيم قدس سره الشريف، وتبعه بقية الفقهاء وكذلك عدد من علماء جمهور المسلمين. لماذا؟ لأن الشيوعية كفكر تتناقض مع التوحيد، تتناقض مع الدين، تتناقض مع الإسلام. فلهذا عبارته كانت قدس سره: الشيوعية كفر. لم يعبر الشيوعي حتى لا يساء الاستغلال، لأنه قد يقال أن ما كل من نسب إلى الشيوعية هو عقائدي، بس يقول لك أنا مش شغلتي، أنا أريد أعيش مثلا، ما يعتقد بها اعتقاد تام، مجرد لقلقة لسان ليس إلا، هو يكفر بالشيوعية مثلا، بس الناس يسموه الشيوعي باعتبار أنه معهم يكثر سوادهم، هذا فاسق. لا، أما نفس الشيوعية كعقيدة أو كل قول بتعبير آخر كأفكار كمبادئ إلحادية تنفي وجود الخالق تبارك وتعالى، وتعتبر الدين خرافة وأن الدين أفيون الشعوب، وطبيعة الحال هذا ما ينسجم مع الشهادتين. يقول أتشهد الشهادتين وفي نفس الوقت يتبنى أن الدين خرافة، ويتبنى أنه نفي الوجود الباري عز وجل والعياذ بالله. لما ينفي وجود الباري ويتبنى أن الدين خرافة، معنى ذلك أنه يتبنى الكفر، أليس كذلك؟ فلهذا انصبت الفتوى على عنوان الشيوعية نفسها، فمن أخذ بها موقنا بها قلبه عاقدا عليها قلبه هذا يصير كافر بالتأكيد. بس في مسألة تحتاج إلى نوع من التجلي، لا في خصوص هذا الموضوع، لا في كل باب. أنا لما أريد أحكم على إنسان بأنه إنسان كافر، متى أحكم على هذا الإنسان؟ راح نبين إن شاء الله طرق الإثبات بعد قليل راح تمر بينا، بس هنا أريد أستعجل لك شيء هذا مهم لئلا يفوتنا، وهو أنه لما إنسان يقال عنه أنه مثلا عند سبب من أسباب الكفر، أي سبب كان، مثلا أفرض مثلا فلان يقول بتحريف القرآن والعياذ بالله، أو فلان على سبيل المثال ينفي وجود الله تبارك وتعالى، أي شيء لما تسمع عن شخص أو نسمع عن شخص أنه ينسب إلى سبب من أسباب الكفر، هل هذا يعني أنه نتسارع إلى الحكم عليه بالكفر أو لا؟ نسمع منه، نسمع منه، جوابنا بده نسمع منه، زين نسمعنا منه، لما نسمع منه رأسا نحكم عليه بالكفر أو لابد أنه يناقش من قبل لجنة قضائية مختصة أو من قبل قاضي عادل مختص أو من قبل فقيه مثلا يناقشه يقول له تعال أنت تقول هالشكل على أي أساس، لعله صاحب شبهة، لعله صاير شو فهم في كلامه، لعله قارئ نص ما مفتهمه زين مثلا، أفرض ما لازم رأسا أجي أحكم عليه بالكفر، فقد يكون عنده شبهة أزيح الشبهة عنه، قد يكون عنده سوء فهم أصحح له الفهم، منتبه؟ بعد تصحيح الفهم وإزاحة الشبهات إذا أصر وعرفت الجهة القضائية العادلة أن بالفعل هذا ينكر ضروريا من ضروريات الإسلام وعند سبب حقيقي من أسباب الكفر، ذاك الوقت يصدر قرار بكفره. أما أي واحد يجي يصدر قرار بكفره لا، ما ممكن، هذه مسألة يعني ينبغي التريث فيها، فعموم الناس ما عندهم صلاحية في هذا المعنى، هذه المسألة متروكة إلى أهل الخبرة من الفقهاء أو من قضاة العادل. وثانيا ما يتعجل عليه رأسا تحكم عليه، يعني بتعبير رفض مثلا على الأقل عنوان محاكمة، عنوان مساءلة، عنوان مناقشة، فما أقدر رأسا أجي إلى هذا الإنسان أنعت بكلمة الكفر حتى يثبت بالطريق الشرعي، فإذا ثبت بالطريق الشرعي وعند الجهة المعنية ذاك الوقت يحكم عليه بالكفر، لأن حكم بالكفر على الإنسان ليس أمرا سهلا. منين نطلع؟ نطلعنا من هالمطلع، قلنا بأنه الإسلام يتحقق بشتحقق بالأخذ بضروريات الدين، فمن أخذ بها فقد عصم دمه وماله وعرضه وإلى آخره، له مال المسلمين وعليه ما عليهم، بشرط أن لا يتبنى ما يناقض ذلك، فإذا تبنى ما يناقض ذلك يعني مع الشهادتين مثلا يتبنى فكر إلحادي اعتقادا به لا مجرد لقلقة لسان وثبت بالطريق الشرعي، إذا كل وقت يحكم عليه بأنه كفر. هذا واحد، هذا ما يتحقق به الإسلام، افتهمناه أن عندنا ضروريات لازم كلها يؤمن بها، إذا أنكر ضروري واحد، فرض مثلا عندنا 90 ضروري أو 100 ضروري، هو آمن ب99 ضروري بس ضروري واحد أنكره، قال أنا كله أؤمن به، شهادتين وكذلك ما يتعلق بالقرآن بالأحكام الإسلامية كلها مثلا يعتقد بها، إلا قضية واحدة ينكر حرمة شرب الخمر، هذا ماذا يعبر عنه؟ ما يعبر عنه بأنه مسلم، منتبه جيدا، فلازم الضرورات كلها يعتقد بها، إذا اعتقد بها كلها مجموعة مجتمعة فحينئذ يتحقق عنده عنوان إسلام. أما إذا أنكر حرمة شرب الخمر ما يتحقق عنده عنوان إسلام، لكن هل يثبت بالنسبة لنا أنه ما متحقق عنده عنوان إسلام؟ لا، هذه قضية الثبوت بين تلقى بالقليل، تحقق الشيء غير ثبوته من ناحية قضائية، لازم يثبت بالطريق الأصولي، عندنا طرق أصولية، قواعد أصولية قضائية لإثبات أن هذا كافر أو غير كافر. لا، نتكلم في عالم الواقع عن هذا، لما ينكر حرمة شرب الخمر هل يصدق عليه مسلم؟ ما يصدق عليه مسلم. أما أقدر أحكم عليه بالكفر؟ لا، هذا لازم يستدعى، اللجنة تستدعي، لعل مشتبه، قد قارئ آية ما فاهمها زين، قد شايف لحجاية ما فاهمها زين، منتبه، قد واحد غارة خادعة. إذا ثبت أنه بالفعل بعد إزاحة الشبهات وتصحيح الفهم كما أشرت قبل قليل بأنه مصر على إنكار الضروري، ذاك الوقت المحكمة صدر حكم بأنه كافر. ومو هالشكل قضية سيد مراشق حكي الناس ما بينهم بعض مع بعض، يجي يقول له يا كافر ويوزع تهم يا مشرك ويا كافر، هالشكل والحال وما يعقل أي طرفيه أطول، يجي يفرد واحد بوال على عقبه يوزع تهم الشرك والكفر على المسلمين هالشكل يعني بشكل رخيص، لا، هذا خلاف أصول يعني العلم، علم الفقه في هذا المورد وعند جميع الفقهاء، هذا الحكي، لا حكي هذا مو حكي الإمامية فقط أو الشيعة فقط، هذا الحكم موجود عند جميع فقهاء المسلمين، لكي تحكم على إنسان بأنه كافر ولا بد أنه يثبت بالطريق الأصولي أنه كافر. أما إنسان مسلم وجاي البيت الله وأشوف أنا مستقبل القبلة وفي بيت الله الحرام جاي حج ومستقبل القبلة ويصلي وأجي أتهم بالشرك والعياذ بالله ويتشهد شهادة، إذن أين قول النبي صلى الله عليه وآله؟ من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. إذن هاي وين صارت؟ قدام عينك تنتهك في بيت الله الحرام، شوف مسلم واقف شهد شهادتنا، اي والله، بعد استقبل قبلتنا، هل تشوف قدامك واقف مستقبل القبلة ويصلي؟ بعد صلى صلاتنا، هل تشوف واقف يصلي؟ بعد أكل ذبيحتنا بالفعل ويأكل ذبيحتكم؟ بعد شدك، طيب ما بقى إلا له ما للمسلمين وعليه ما عليك. تجي أنت توزع لقب شرك ولقب كفر على المسلمين بغير داعي بغير موجب بغير اختصاص، هذا أولا خلاف الحكم الفقهي وخلاف الحكم القضائي، وهذا عند جميع فقهاء المسلمين. هذا انتهى. إذا فهمنا هذا ما يتحقق به الإسلام، ننتقل إلى ما يثبت به الإسلام. الإسلام بيش يثبت؟ فهمنا الإسلام يتحقق بكل الضروريات، أن تؤمن بكل الضروريات، لكن لكي يثبت عندي أن هذا مسلم لازم أشوف كل الضروريات عنده، يعني أفحص كل دين، أفحص أقول له تعال أنا ما أعترف بأنك مسلم إلا تعرض علي كل معتقداتك وأشوف كل أعمالك وأخليك تحت المختبر فر السنة سنتين أجربك أشوف ما عندك ضرورة نكرة، ما عندك شيء كذا فلان، أجي كلهن أستعرضهن، ذاك الوقت أقول له بأنك مسلم، يثبت عندي أنه مسلم أو لا. هنالك طرق أخرى. شوف هذا الفرق بين قضية ما يتحقق به الإسلام وما يثبت به الإسلام. اللي يتحقق به الإسلام الإيمان بكل الضروريات، هذا خلاص. أما كيف يثبت عندي؟ لا يثبت عندي إذا شفت واقف في صفوف المسلمين في مسجد المساجد المسلمين يصلي، خلاص أقول أنا مسلم، ما يحتاج أجي أستعرضه من فوق لجو، نعم طول عرض أشوف هذا كلهن يؤمن بيهن وأشي خلص، هذه ما موجود عندنا شكل حكم فقهي. الثبوت ما بها المؤونة، ذيك المؤونة في تحقق عنوان إسلام، ذاك لازم كلهن يؤمن بيهن، بينه وبين الله لكي يكون مسلم واقعي لابد كل يؤمن بيهن ويؤمن بها عاقدا قلبه صادقا لسانه مخلصا نيته لوجه الله، زين؟ ذاك مطلب آخر. أما أنا كيف يثبت عندي؟ فأنا لست رب العزة، لست رب العالمين حتى يجي يقول له تعالى عرضا كل علي واجي أدخل إلى قلوب الناس. لا، توجد علامات، توجد أمارات. وهذا الموضوع الثاني، ما يثبت به عنوان مسلم. طبعا احنا الأشياء بأضدادها تعرف، إذا عرفت ما يتحقق به الإسلام تعرف بالمقابل ما يتحقق به الكفر والشرك. لما نعرف ما يثبت به الإسلام نعرف ما يثبت به الكفر. ما يثبت به الإسلام طرق عديدة، من جملة الطرق أن يولد على فراش مسلم، واحد ولد من أب وأم مسلمين، هذا قبل أن يتشهد الشهادتين وقبل أن يظهر منه أي شيء من شعائر الإسلام يحكم عليه فقهيا، ولد المسلمين، ولد المسلم المولود على فراش مسلم إيش أحكم عليه؟ أحكم عليه مسلم. هاي واحدة. اثنين، العلم الشخصي، فالشخص أنا أفرض مثلا عندي معرفة بشخصية فأطلع على أنه إنسان مسلم فيثبت عندي أنه مسلم. هاي اثنين. ثلاثة، إخبار الثقة العدل، لو إنسان ثقة أخبرني قال لي فلان مسلم، مثل ما واحد يسأل، أفرض مثلا يسأل رئيس مكتب على سبيل المثال يقول له هذا العامل مسلم، فإذا قال لي مسلم كافي، طالما موثوق يوثق بكلامه بشرط الثقة. مرة فرد واحد أدري بي لا أبالي لا متدين أصلا، ما تفرق عليه مسلم غير مسلم؟ لا، إذا عرفت بعدم المبالاة لا، قوله مو حجة. أما إذا لا تدري أن هذا ما إلى مصلحة يكذب، يعني إنسان موثوق على كل حد حسب الظاهر كافي، أنت بجيدا، فإخبار الثقة أيضا هذا يثبت لي أن هذا إنسان مسلم. أربعة، هو عبارة عن أداء الشهادتين أو الإقرار بالإسلام، هذه أربعة الإقرار، إذا أقر بالإسلام إيش أعرف؟ أعرف بأنه إنسان مسلم. يقر، شلون يقر؟ أفرض على سبيل المثال يتشهد الشهادتين، استمر الإنسان تظهر عليه عملية الإقرار بشكل شعري ومرة تظهر بشكل نثري، وأنا أريد أنتقل إلى موضوع أبو طالب رضوان الله عليه، وإن كان الموضوع موضوع يحتاج محاضرة مستقلة، بس أريد أشير فقط يعني من باب النموذج. أبو طالب ورد عنا شعر ونثر في الإقرار بالإسلام، وهنالك نصوص عديدة وردت في ذلك. مثلا يروي الحديدي عن أبي بكر وعن العباس بن عبد المطلب قال والله ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. زين، هذا على مستوى النثر. على مستوى الشعر عشرات الأشعار يغص بها ديوان أبي طالب وما نقله أصحاب السير عنه، ومن أبرزها ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا صلى الله عليه وآله. نبيا كموسى خط في أول الكتب، وهكذا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهكذا ويقول يا شاهد الله علي فاشهدي إني على دين النبي أحمد صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولم يعبأ بقول الأباطل. هذه أربع نماذج ذكرت لك، عشرات نماذج الأشعار الواردة في كلمات أبي طالب. هذا الغريب كله يعني ما ينهض للحكم بإسلام وإيمان أبي طالب، بينما أبو سفيان الذي أسلم بالطريقة المعروفة يعني كل أصحاب السير رووا كيفية إسلام أبي طالب، ومع ذلك ذاك يعتبر من سادات المسلمين من سادات الصحابة، رغم أنه في قضية فتح مكة معروفة القصة لما جاء به العباس ابن عبد المطلب قال له تعال أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له الرسول يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لو كان مع الله آخر لا أغنى عنا يوم بدر، بس الظاهر ما في غيره مثل ما يقول حسب الله يعني. قال له اشهد. توقف العباس بصفه لزه بإيده لزه قال له أسلم تسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له الرسول كمل بعد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما هذه اعفني منها، هذه في النفس منها شيء، ذاك مو كافي يعني؟ قال له لا شلون كافي، نصف ونصف نتيجة. فقال لز العباس قال له أسلم تسلم، قلها تسلم، قال الشهادة الثانية هذا كل ما في الأمر بطل. هذا يعتبر من سادات المسلمين، وأبو طالب يدافع عن النبي وضحي بنفسه وبنفيسه ويصيح يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان عدل لا يخيس بشعرة ووزان صدق وزنه غير عائلي. تصور يتحدث عن الرسول كما يتحدث التابع عن المتبوع، والحال هو أكبر منه، عمه يصير ما يقول يلوذ بي الهلاك، حال هو عمه هو مربيه ما يقول يلوذ بي الهلاك من آل هاشم، يقول يلوذ به الهلاك من آل هاشم. هذا حديث مشرك، هذا حديث كافر أرجوك. وأشعاره وكلماته ومواقفه والنصوص الصريحة الواردة مع ذلك ذاك يشك في إسلامه، والحساب على الله. والموضوع طبعا يحتاج إلى تبسط في القول، والكلام ليس في موضوع إيمان أبي طالب سلام الله عليه، الكلام في موضوع ظاهرة التكفير والإسلام. زين، بس بهالمقدار أقول أن الإقرار يعتبر والاعتراف يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات، طريق من طرق إثبات إسلام الشخص. زين، بعد خامسا وجود البينة، لو شهدت البينة على شخص بأنه مسلم يثبت بذلك، البينة الشرعية لو شهدت وطبيعي يثبت من باب أولى، إذا يثبت الإسلام بخبر الثقة الواحد يثبت بخبر الاثنين. سادسا كل ما أوجد لك الاطمئنان بأنه مسلم، يعني في كل موقف يحصل منا عندك اطمئنان بهذا الشخص مسلم، إذا حصل الاطمئنان خلص الاطمئنان حجة. هذه ستة. سبعة أداؤه الشعائر، كيف أداؤه الشعائر؟ يعني أنا حينما أشوف واحد محرم ومتجه إلى بيت الله الحرام، أفرض ما أشوفه يصلي قدام عيني، بس نفس أداء الشعيرة هذا يدل على أن ظاهره إيش؟ ظاهره مسلم. أشوف واحد صائم يصوم مع المسلمين، يفطر مع المسلمين، افرض ما شرت يصلي، ما سمعت الشهادة الشهادتين، بس ظاهرة يوحي بأنه ايش هو مسلم. ثمانية، كذلك حضوره المشاعر، شوف أداؤه الشعائر سبعة، حضوره المشاعر ثمانية. حضور المشاعر ايش؟ يعني مثلا ما اشوف واحد في مسجد مثلا ومع المسلمين يعني في اعمالهم وفي مناسكهم ومشاكل، ظاهرة اقول انه انسان مسلم. الان انا الان انا شخصيا اعرفكم واحد واحد، شخصيا اعرفكم واحد واحد وكلكم مسلمون، بس واحد واحد منكم انا سامع منا الشهادتين، ما متوفق التوفيق ان اسمع منكم فردا فردا. بس حضوركم المشاعر الإسلامية يدل على ماذا؟ حضورك مسجد، حضورك في منتدى إسلامي مثل حسينية أهل البيت صلوات الله عليهم، حضورك المشاعر الدينية، هذا يدل على أن ظاهر الحاضر ظاهر إسلام والشكل. وعلى ذلك يعني جامعة المسلمين ومجتمع المسلمين وفقهاء المسلمين. إذن لثبوت إسلام شخص توجد علامات، من جملة العلامات ما بينتهم النقاط الثمانية المتقدمة. زين، الكفر بماذا يتحقق وبماذا يثبت؟ شبينا الإسلام بيش يتحقق وبيش يثبت، الآن نتكلم عن الكفر بماذا يتحقق وبماذا يثبت. يتحقق الكفر قلنا بإنكار ضروري من ضروريات الدين، انتحال ما ينافي الدين، لو أن إنسانا انتحل ما ينافي الدين، ينافي الضروري، مثل ما مثلنا لو انتحل مذهبا ينفي وجود الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فهذا يحكم بأنه إنسان كفر. بعد بالكفر ما لازم ينكرهن كلهن، الإسلام لكي يتحقق في شخص لازم كلهن يؤمن بهن وضروريات، أما الكفر لازم كلهن ينكرهن، لا يكفي لكونه كافرا أن ينكر ولو واحدا من ضروريات الدين. زين، لكن قضية الإثبات كيف يثبت أنه كافر؟ هذا لابد يثبت بالطريق الشرعي، ما أقدر أنا أجي أحكم عليه رأسا، هذا اللي قلت لك راح أستعجله إلى قبل قليل بينته. لابد أن يثبت أول شيء، هذا يستدعى وتسمع منه إفادته، إذا عنده شبهة، إذا كلمات منسوبة إليه نصحح له الفهم، نزيح الشبهة عنه. إذا ثبت بطريق شرعي أنه كافر فحينئذ يحكم عليه بأنه كافر. طيب هذا على الإجمال، إذا فهمنا هذا نجي نسأل، نقول ظاهرة التكفير فيما بين المسلمين، هذه الظاهرة مسلم يكفر مسلم، هذه الظاهرة في واقع الأمر، يعني تارة تجد مبرر، ما عندنا كلام، إذا تجد مبرر تجي الفرد واحد بالفعل هو كافر، يعني إذا تحصلت لي فرد واحد يعبد وليا من الأولياء عبادة بحيث يعبد عبادة، إذا يعبد عبادة من دون الله صح، هذا سميه كافر، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذا يجي يعبد غير الله يقول صلاتي ونسكي وكذا لفلان صح، هذا تحدي للقرآن وهذا كافر. بس عندنا واحد هالشكل يعني في المسلمين يعبد غير الله عز وجل، إذا هو يتشهد الشهادتين كيف يأتي يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ كيف تجي تكفره؟ هذا السؤال التفتول جن. الجواب علي أنهم يطلقون عدة شبهات، وخلي أسميها قذائف، بس قذائف فكرية، قذائف دعائية. القذيفة في لغة العرب ما تقذف به الغير، وإن كان اختصت اليوم بالنوع الخاص الحارق من القذائف. القذيفة أقول توجد عدة قذائف لتكفير الآخرين. أول قذيفة هي قذيفة الباطنية، يعني باطنية ايش؟ يقول له انت كيف تكفر الرافضة؟ يقول لك اكفرهم لان باطنية. باطنية ايش؟ يقول هؤلاء يظهرون خلاف ما يبطنون. طيب شلون يعني يظهرون خلاف ما يبطنون؟ يقول هؤلاء يظهرون الشهادتين ولكنهم يضمرون كفرا. الجواب على هذا اظن واضح الجواب، والله بعض المسائل واحد يستحي يطرحها على المنبر، بس شو تسوي متداولة، والله استحي من بينه وبين القذيفة. أقول توجد عدة قذائف لتكفير الآخرين. أول قذيفة هي قذيفة الباطنية، يعني باطنية إيش؟ يقول له أنت كيف تكفر الرافضة؟ يقول لك أكفرهم لأن باطنية. باطنية إيش؟ يقول هؤلاء يظهرون خلاف ما يبطنون. طيب شلون يعني يظهرون خلاف ما يبطنون؟ يقول هؤلاء يظهرون الشهادتين ولكنهم يضمرون كفرا. الجواب على هذا أظن واضح الجواب. والله بعض المسائل واحد يستحي يطرحها على المنبر، بس شو تسوي يا أخي، متداولة. والله استحي بيني وبين نفس الضايق بعض مسائل أبحثها، هذا يريد لبحث أصلا. هو قل له أنت، أنا أسألك أنت الآن، أنا شقيت عن قلبك، أنا شلون أفتهم أنت مسلم؟ فمثل ما ترميني بالباطنية أنا ما أقدر أرميك، إذا أقدر أقول لك أنت باطني. يلا تعال، شلون تقدر تدافع عن نفسك؟ شلون تثبت لي أنه قلبك مؤمن؟ عندك طريق؟ هو أسئلة إله. قل له تقول لي باطني، طيب أنا أيضا هذه أرجحها عليك، أقول لك أنت باطني. وشكل قلت ما نازل بيك نص بس أنت تقول باطني، أنا أيضا صار قراري أنا أقول لك أنت باطني. أنت مو تشهد الشهادتين، أنت تشهدين بالظاهر، أما واقعا لا، قلبك غير مؤمن بالشهادتين. يلا بيش تدافع عن نفسك؟ تقدر تدافع عن نفسك بشيء؟ أسئلة. قل له عندك طريق؟ قطعا عاجز، ما عنده طريق. يقول لك كذلك انت كيف ترميني؟ تجي الى منطق بحث علمي. وعندنا ظواهر، الله تعبدنا بالظواهر، هذه نقطة. والبحث العلمي يقتضي قرع الحجة بالحجة، اما تجي هسه مو حرب نفسية اجي اقول له باطني، هذا مو مناقشة علمية، هذه في واقع الامر حرب نفسية، هذه مو مناقشة علمية. مناقشة علمية اذا عندك حجة بينها. فش ينتقل؟ ينتقل يبين. شو يقول؟ يقول ثانيا، هذا القذيفة الثانية، يقول ثانيا بمناسبة الباطنية، ترى موضوع الباطنية يحتاج إلى بحث مستقل، وكل واحدة من هالعناوين تحتاج طبعا إلى بحث مستقل، بل راح تمر بنا عناوين عديدة. الآن موضوع التقية مثلا، موضوع الباطنية، موضوع المتعة، موضوع الراجعة، موضوع إيمان أبي طالب، هذا كل عنوان يحتاج إلى محاضرة مستقلة، بس أنا أعطيك فكرة موجزة عنه حتى البحث اللملمة، بحث التكثير بشكل اللي يكون تشتت أفكارك عليك. ففي هذا المورد أنت تقول باطنية، بعضهم يشتبه أن الباطنية مستفادة من قضية التقية، وهذا باطل، لأنه التقية بأي معنى؟ التقية بمعنى أن الإنسان المسلم يكون في ظرف ما يستطيع به أن يعلن عن الحكم الشرعي الذي يعتقد به، مو شك. هذا المعنى موجود في زمن النبي، نعم موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في عمار رضوان الله عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية إلا أن تتقوا منهم تقى. نفس أحمد بن حنبل يقولون استعمل التقية في قضية خلق القرآن، نعم استعمل التقية، وإن شاء الله يأتي بحث الموضوع، موضوع التقية أحاول بكرة إن شاء الله، إذا أتمنى الليلة بحث التكفير إن شاء الله الليلة القادمة أتحدث عن موضوع التقية. التقية إذا كان المقصود بها هالشكل، هذا هو هذا الذي نعتقد به، ما عندنا فرق شيء آخر، أن الإنسان المسلم إذا بطهد في مورد يخشى على نفسه القتل من إظهار شعيرة من شعائر الدين، الله تعالى يقول له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنا مسلم ومؤمن بالقرآن وعندي آية استدل بها، انتبه جيدا، وبهذا ما يستوجب تكفير رمي بالباطنية. ثم أنت استعملت التقية، أنت الآن بحياتك ما تستعمل التقية؟ قل له أنت الآن نفسك اللي مطول شيء ومقصر شيء، أنت لما سافر للغرب شلون تتصرف؟ مثل ما تتصرف في ديارك العادية، أو هناك تتصرف بشكل يلتئم مع الجو الموجود؟ اسئلة إله. ها؟ وقطعا يتصرف بشكل يلتئم مع الجو الموجود، والشكل مو مثل ما يتصرف في بلده، هو الإنسان هنا طويل، دخل يروح هناك ويشوف ايش يسوي أصلا، يعني الله العالم بما في السرائر، بس انت إلى الظاهر تشوف هذا يعني مجبئر منفجر على المسلمين. الله يعلم بالبواطن، ما أريد أن أدخل بالبواطن، الله العالم بالبواطن والشرائر. فإذا هذا كلام غير وارد. ثم الآن الدنيا كلها قائمة على التقية، الله تعالى الآن ما يسمى بالعلاقات الدبلوماسية، إيش يعني؟ يعني شوفهم واحد يقبل ثاني قدامك بالتلفزيون، يتعانقون وبناءك أنه إخوة أشقاء مخلصون، مش أبدا. في مصالح، مصلحة دبلوماسية تقتضي أنه مثلا فرضوا يقيم علاقة، مو شكل المصلحة الدبلوماسية تقية، نعم تقية، مو شكل. أحيانا يعني الحقيقة راسين، واحد عدل الثاني، بس مع ذلك يستقبل بكلمات لا يؤمن بها قلبه أبدا، يقول لك تقية دبلوماسية. أنت هاي التقية ما تسميها كفر، تجعل المسلمين المضطهدين ها اللي يضايق، من ضايقه؟ من ضايقه غيرك؟ هو لو ما أنت هو يحتاج التقية، بينك وبين الله، لو ما أنت توزع تهم وتهدد بالقتل وتستبيح دماء المسلمين وكل يوم طالعت لك فريد ورقة أن هؤلاء الرافضة دمهم مباح لأنهم قالوا بكفر بواح. الله أكبر. قل ليش قالوا؟ شنو الكفر البواح؟ يقول لك مثلا تقولون بتحريف القرآن، هذه القذيفة الثانية، تحريف القرآن. طبعا هذا يحتاج محاضرة مستقلة، بس أنا أريد أعلق في التعليق يعني على الإيجاز. أقول تحريف القرآن لو ثبت أن فئة من الفئات تقول بأن القرآن محرف صح، لو ثبت بطريق شرعي تكفر تلك الفئة، لكن ما عندنا أحد يقول بتحريف القرآن. إنما يوجد أو توجد بعض روايات، هذه الروايات نعتبرها باطلة، وهذه الروايات الموجودة يعني تعد بالأصابع. سأفرض 20 رواية، وهذه 20 رواية شو تقول؟ قول مثلا الكلمة من الآية الفلانية مثلا أفرض ساقطة، أو الآية الفلانية ساقطة، ما الشكل؟ هل مقدار كلمة آية هل مقدار أفرض مثلا؟ أما تعال أنت عندك مئات الروايات أو عشرات الروايات اللي تقول أنه ثلثا القرآن ساقط، عن من هذه؟ نفس الخليفة عمر كلمة عنده موجودة يرويها السيوطي بالإتقان، يقول على القرآن 1,027,000 حرف. ارجع للسيوطي اليوم إذا عندك 1,027,000 حرف. هذا الآن القرآن الموجود بين أيدينا ما يبلغ ثلث هذا المقدار. إذا لي احسب أنت الليلة أقعد واحسب، ما يصل إلى يعني ثلث هذا المقدار ما يصل إليه، فهذا يعني عن قريب ثلثي القرآن إيش شاقط. أي واحدة. اثنين، مثلا عبد الله بن عمر يعتبر فقهاء المدينة يروي عنه الشيوطي يقول يقول أحدكم إني أحفظ القرآن كله أو أعرف القرآن أو عندي القرآن كله، وما يدريه أما لقد سقط منه قرآن كثير، لقد سقط منه قرآن كثير. اثنين. ثلاثة، عائشة تقول كنا نقرأ سورة الأحزاب على عهد رسول الله 200 آية، بينما اليوم كم آية سورة الأحزاب تذكرون؟ إذا بكم واحد حافظ 73 آية. فش كثر ساقط من سورة الأحزاب؟ يعني ثلثان تقريبا هالشكل. زين. طيب تنتقل مثلا إلى البخاري في صحيحه يقول أنه مما سقط من القرآن قوله تعالى، هذه يرويها عن الخليفة الثاني عمر، قوله تعالى لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه 4. 5، ما يرويه البخاري نفسه بعنوان نسخ تلاوة يقول أنه أيضا هذا ساقط، موجود ما موجود بالقرآن، وشكل سقط من القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما. عندنا آية الآن موجودة بالقرآن، قال الخليفة عمر يقول هذه الآية من القرآن، وهذا التزام بالتحريف وشكل. أنا لم كنت أفكر بينه وبين نفسي أقول لو الجماعة جوهم مساعد نحط فد منصة وأجيب المصادر ويعني أعرض القضية على الناس، ويا ليت الطرف الآخر يحضر، يعني ودي يعني صد ندوة بودي هالشكل، يعني القضايا وجه لوجه، وإحنا إخوة ما في شيء التفاهم العلمي ما في شيء، ليش أنت تصدر منشورات وكاسيتات وبس تكفر وتعلم تتفاهم؟ أحضر في ندوة علمية في ندوة فكرية، أنت لا تسمع من عندنا ولا تتقي الله ما تدقق في المسائل. طيب كيف الطريق للعلاج؟ ما هو الظاهر أنه تعدك براسك شيء آخر، ويا الواقع الشكل، واقع أن هؤلاء ما عندهم حرص على الإسلام، لو عنده حرص على الإسلام ما يسوي الشكل. يعني تريد حقيقة تريد حق أو تريد تفرق وتريد تخلق مشكلة وتضرب المسلمين بعضهم ببعض، إذا تريد تفرق مطبخ، بس إذا تريد حق وحقيقة حق وحقيقة هذا زين. هذا الإمام البخاري يروي في صحيحه عن الخليفة الثاني يقول هاي الآية من القرآن، تجل أن تفتح القرآن ما موجودة، ما الشكل؟ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما. وصحيح من ناحية فقهية عندنا الشيخ والشيخة إذا زنيا رجما بقطع النظر عن قضية محصن وغير محصن، هذا حكم مختص بالشيخ والشيخة، بس ما عندنا آية هالشكل، آية ما موجودة. أنت بجيدة؟ أنت بس تجي ذاك اللي يقول أنه يقول هذا عنده رواية يروي رواية، رواية يرويها ما يؤمن بها يعتقد بها، رواية يرويها يقول أنه بلغ ما أنزل إليك، يقول هاي كلمة في علي ساقطة، هالمقدار هالمقدار هذا قلبه الدنيا، قال لك أنتوا كفرة قل لي يا أخي هذه رواية باطلة عندنا، احنا مو كل شيء عندنا بالكافي نقول صحيح، وهذا فرقنا عنكم، هذا فرق أساس. انت كل ما عندك في صحيح البخاري تعبر عنه بأنه صحيح بما فيه أن النبي والعياذ بالله أن النبي بال واقفا، بما فيه أنه نام عن صلاة الصبح، بما فيه أنه صلى الرباعية ثنائية، بما فيه مثلا أفرضوا أن سليمان دخل بتسعين امرأة في ليلة واحدة، بما فيه أن الله ينزل كل ليلة الجمعة، كل هذا أنت صحيح عندك وأنا ما متحرش بيك ولا مكفرك. بما فيه هذه الآية تقول أنه سقط من القرآن ماذا إذا زنى الشيخ والشيخة، وهذا أنت تتبناه، أنا الرواية الموجودة عندي بالتحريف ما أتبناها، أما هذا أنت تتبناه، هذا يتبنوه يسمونه نسخ التلاوة اللي هو عبارة عن تزويق لفظي لتحريف القرآن، تزويق لفظي مو الشكل، ونسخ التلاوة يسمونه مثل سباحة مختلطة بين بنين وبنات، هي سباحة في خلاعة وتفسخ، يجي واحد يسميها يقول فن مو الشكل فن، شايف شو تقول فن، تقول سباحة مختلطة بالنتيجة هذا خلاعة، خلاعة وتعلم مو الشكل، شو تحريف بالنتيجة تجي تسميه نسخ التلاوة، هذا حكي خليه بجيبك، هذا ما يفيد بالنتيجة تحريف. وإذا تقول لي عندك كتاب فلان نعم كتاب بلي فصل الخطاب، وأنت عندك كتاب الفرقان، ثم المحدث النوري ما ثابت عنا أن يقول بالتحريف، سمارد أنا فصل موضوع التحريف إن شاء الله في ليلة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فالجواب أن هذه الكم رواية موجودة أنت عندك أضعافها وتتبناها وما أكفرك، أنا عندي هالكم رواية أنا ما أعتقد فيها، أنا ما عندي كل شيء بالكافي نعتبره صحيح، ما أبدا ما عندنا المبدأ. الآن فقهانا لما يأخذون الكافي أو كتاب وسائل الشيعة يغربلوا يأخذون منه بعضا وقسم منه لا يضربون به عرض الجدار، حرية العقل عندنا وتحكيم المنطق العلمي مع احترامي لك يعني أوسع أوسع يعني في واقع الأمر الشكل، أنت مقيد نفسك، أنت مقيد نفسك، مسميه صحيح ومبتلي، أنا ما مسميه صحيح، أنا ما مسميه صحيح الكافي، أنا ما مبتلي، أنا ما عندي مشكلة أبدا. طيب وللبحث صلة إن شاء الله في موضوع التحريف، هاي القذيفة إيش الثانية. القذيفة الثالثة تقول لي أنت كافر لأنك تسب الصحابة، هذا الموضوع عالجت ليلة 14 من محرم هذا الإخوة يذكرون، وتحديت ويا ليت واحد يأتيني بدليل واحد، قلت أتمنى وأحب الكاسية يوصل إليهم إذا يقدر يجيب لي دليل واحد على أن الإمامية كطائفة، لا تجيب لي واحد عامي، لا هذا مو حجة على الطائفة، كل طائفة بها عوام أشكال مو شكل، لا كطائفة كمذهب تقول أعلام الطائفة يتبنون سب الصحابة كصحابة، هذا والله كذب وافتراء محض، وبينت أني لسب الصحابي بما أن صحابي لرسول الله بلا جريرة يسب لأن صحابي، هذا زنديق بالتأكيد، بس ما عندنا واحد يسب الصحابي لأن صحابي. الآن تفتح كتاب الإصابة في تراجم الصحابة بينك وبين الله، أنت كمسلم أنا أسألك لما تقرأ فلان من صحابة رسول الله السبه الشكيل السبه ليش السبه؟ نعم في أشخاص القرآن الكريم شتمهم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، بمن نزلت؟ كل المفسرين يقولون نزلت في الصحابي الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ، قول القرآن يسمي فاسق، تقول له تعال سمي عادل بناء على أن الصحابة كلهم عدول، هذا معناه تحذر القرآن والشكل، ما عندي أنا عنوان صف صحابة بما هم صف صحابة أبدا، هذا كذب وافتراء محض. أي واحدة اثنين سب على فرض واحد يسب واحد، من قال أن السب كفر؟ ما يوجد دليل شرعي على أن السب كفر، انتبه ما موجود. اثنين ثالثا اذا كان سب الصحابة كفرا فلماذا لم تكفر معاوية ابن ابي سفيان وقد ثبت انه شتم امير المؤمنين على منابر ومنائر الحرمين مكة والمدينة 60 سنة 60 سنة يعلن بسب علي، كيف يعلن بالاذان 60 سنة يعلن على منابر كل العالم الاسلامي بما في مكة والمدينة بما في منابر ومنائر الحرمين يعلن بشتم امير المؤمنين سلام الله عليه، طيب ليش ما كفرت معاوية؟ شو تقول؟ تقول اجتهد فأخطأ؟ أولا إذا اجتهد فأخطأ والآخرين أيضا افترض أنهم اجتهدوا فأخطأوا، بس معاوية اجتهد؟ هذه نقطة، شو الدليل على اجتهاد معاوية ما هو؟ فالدليل قدم لي على أن اجتهد. أنت تجون تجي أنت إلى كل من عرف بشتم أهل البيت والعداء لأهل البيت والبغض لأهل البيت ومحاربة أهل البيت كلهم تجي لهم تزكيهم وتبرئ ساحتهم وتدافع عنهم وتختلق لهم الأعذار. ما الشكل؟ يزيد مجتهد ومعاوية مجتهد وفلان مجتهد وفلان مجتهد بس الغير حينما يقيم تقييم علمي يقول معاوية ابن أبي سفيان ثبت أنه سمى الحسن عليه السلام بطريقكم، قاتل إمام زمانه علي عليه السلام بطريقكم، قال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا بطريقكم، كل هذا ومع ذلك هذا يصير من سادات الصحابة رغم أنه يشتم عليا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام كلام ما يمكن قبوله بحال من الأحوال. هذا ثلاثة، قضية سب الصحابة، وهذا الموضوع قلت أنا أعطيتك حوالة على الليلة الرابعة عشرة من شهر محرم بحثت الموضوع بالتفصيل. فسب الصحابة ما عندنا عنوان سب الصحابة، وعلى فرض يكون عند بعض الأشخاص، هذا ما يوجب الكفر إنما يوجب الفسق، إلا اللهم أن واحد يسب الصحابي لأن صحب، يعني ما إلى جريمة إلا أن صحب النبي، إذا لهذا زنديق بس ما موجود أحد الشكل. هؤلاء اللي عندهم تحفظ على بعض الأشخاص لسلوكهم يقول لك هذا ثبت أن شرب الخمر الوليد مثلا، فلان ثبت عليه نفاق، عندنا الصحابة منافقون يوجد أو لا، وصريح القرآن وتتكذب القرآن، والقرآن يقول من أهل المدينة مردوا على النفاق، دول إن مردوا على النفاق رأوا النبي وسمعوا حديثه أو لا، كانوا صحابة أو لا، وما كانوا ملائكة، كانوا ملائكة أو جن، من أولئك المعاصرين للنبي، وهذا صريح القرآن، أنا غير منطق القرآن ما أتكلم. رابعا، قضية من القذائف هو القذف بقضية العبادة، يقولكم يقول أنتم تعبدون، هذا موضوع العبادة وإن شاء الله أبحثه بشكل مستقل بإذن الله تبارك وتعالى بشكل مستقل. تعبدون الأولياء، كيف تعبدون الأولياء؟ يقول لأنه أنت على سبيل المثال تسجد على التربة، وهذا يدل على عبادتك. قل التربة هي إيش التربة؟ والله قلت لك أنا يعني قبل قليل، والله بعض القضاء أستحي أخوض بها على المنظر، يعني شدة وضوح إنسان يعني يربأ بنفسه عن النزول إلى هكذا مستويات، بس شو تسوي؟ ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل أني أجاهل. إذا دخلت كيف يقول ذاك، على كل حال نترك البيت فرصة أخرى إن شاء الله. النتيجة قضية التربة في واقع الأمر، يعني ونصيح مرارا وكتبنا وعلمانا أن يا ناس ترى كلها عبارة عن كمية تراب من الأرض نسجد عليه، رأيت أنا مطمئن من طهارتها، ومو لازم تكون من كربلاء، من كربلاء تكون من مكان تربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أدركت عدد من علمانا يأتي بشيء من تربة النبي، من تربة البيت الحرام، من مشهد الإمام رضا سلام الله عليه، يعني العتبات الشريفة، وهذا المغني وابن قدامة وغير ابن قدامة عندكم، ابن حجر في الفتاوى الفقهية يقول بأنه الزهراء عليه السلام أخذت قبضة من تراب النبي تشمها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد. هذا ما يكون يوم من الأيام كفر إنسان يتبرك بتربة، فهذه تربة، تربة من الأرض أنا أسجد عليها. النبي صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأنا أسجد على هذه التربة، ما مزيد في شيء آخر. تقول لي أنك تعبدها، لا ما أعبدها أنا، شنو الدليل على أني أعبدها؟ أقدر أني أجي أقول لك أنك لما تزور على سبيل المثال قبر فلان مثلا، تما تروح تزور قبر النعمان تزوره، أقدر أقول لك أنت كافر رايح تعبده؟ لا، تقول لي أنا راح والله مجرد زيارة أزور هالشكل. كذلك أنا تربة أسجد عليها ما أرد أعبدها، أنا أقول أتشهد الشهادتين وأسجد لله وأركع لله، كل ما في الأمر تراب طاهر أحيانا إذا حصل من عتبة شريفة مقدسة من بيت الله، من قبر رسول الله الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كل ما في الأمر يعني. وهذه ليست من أصول العقيدة، يعني إذا واحد ما يريد يسجد على تربة كربلاء يعني صلاة باطلة، ما عندنا الشكل، لا، غايته بها شرف خاص لانتسابها إلى سيد الشهداء، روحي له الفداء باعتبار الإنسان الذي ضحى من أجل الدين من أجل العقيدة. بعد القذيفة الخامسة وأختم بها لضيق المجال، يقول لك أنتم بلي متهمون بالتجسيم. أنا والله لما قرأتها استغربت، قبل كم سنة كنت في بعض البلدان الخليجية واطلعت على جريدة اسمها الشرق، شفت مقال لبعض الدكاترة استغربت، يعني رجل جامعي المفروض يحترم نفسه، وعنوان المقال عنوان طريف، عنوانه التكفير ظاهرة سلبية، عنوانه يبحث موضوع التكفير ثم يجي يقول الروافض كفرة. ليش كفرة؟ يقولون بالتجسيم. هذه كل ما هذه شو تحط لها وطيب الله عليك؟ اولا انت هذا الحكي ما ينسجم مع عنوانك، عنوانك تقول تكفير ظاهرة سلبية تجاه كفر المسلمين. ثانيا الروافض يقولون بالتجسيم، هل ينجأها بعد رمتني بدائها اتحدى يأتي بدليل واحد على التجسيم؟ يقول بل تقولون ان الله يأتي لزيارة الحسين. شلون يأتي؟ هل ينجأها؟ وين عندنا انه يأتي لزيارة الحسين سلام الله عليه؟ اذا جيب رواية من ناس غلات خارجين عن المذهب دولة مو حجة عليه. فرد واحد احنا نكفر الغالي يكفر، وين شكل المغالي يكفر؟ مو حجة عليه. ثم انت عندك في مناقب احمد، دخل اعطيك اياها باليد نقدية، احمد بن حنبل امام الحنابلة يروي عنا ابن الجوزي في كتابه مناقب احمد، ارجعوا لهذا الكتاب صفحة 454، يروي عن ابي بكر الحربي، يقول ابو بكر الحربي جئت في بغداد الى قبر الامام احمد فرأيته قد هبط ساف أو سافين، يقول القبر نازل خاسف، فاستغربت عجبت، يقول نمت عند القبر أو في بيتي رأيت الإمام أحمد في الرؤيا، قلت له ما الخبر؟ قبرك نازل؟ كان قبل كم ليلة نازل مطر، يعني من شدة نزول المطر نزل القبر. قال لا، إنما نزل من خشية الله. فشلون بأي مناسبة؟ قال لأن الله زارني البارحة. صفحة 454، هاي خططتك لها بيدك حتى تستريح تاخذ راحتك. هذه مو كفور، انا لله وانا اليه راجعون. زين هسه انت انا اجي بالمقابل تقول لي انت تكفر، اقول لك وانا كفر؟ انا ما كفر، انا امس بينت هذا، جاوبت عليه امس. نحن لا نقول بتكفير احد من المسلمين على الاطلاق ابدا، وأثبتت هذا المعنى، وحتى حديث السفينة وحديث الفرقة الناجية بينت معنى، قلت حديث أنه تفترق أمتي إلى 73 فرقة وأنها أن الناجي منها فرقة واحدة، هذا لا يعني أن بقية الفرق إيش كفر، إلا من أنكر ضروري. أنا وياك نشترك فيه، منكر ضروري كافر، أما إذا ما ينكر ضروري ما نقول أن بقية الفرق إيش كفر، نقول مسلمون، بل الناجي من المسلمين فرقة واحدة. والناجي تقول أنا أقدم دليل، دليل ما عندك على ذلك. أنا أسألك أقول لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألم يقول مثل أهل بيتي كسفينة نوح؟ أنا أمس بينت واختمت بي واليوم راح أختم بي، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى، هو ثابت هذا المعنى. فإذا ثابت هذا المعنى إذا واضح أن الفرقة الناجية هي سفينة آل محمد صلوات الله عليه. ما أقول بتكفيرك أبدا نهائيا، أنت يوميا تطالعني بعبارات التكفير وتستبيح دمي وتقول لا تأكلوا ذبائحهم يوم عاشوراء، لأن هذه ذبائح بل مما لم يسمى عليه اسم الله عز وجل. من جاب هالكلام؟ هذا الكلام الباطل. على كل حال يعني كافي، يعني لكن بتعبير أمير المؤمنين، ونحن أقل من أن نكون خدم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول ولكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. في واقع الأمر بعض المسائل الإنسان يستحي يخوض بها، ولكن من باب يعني التعليق على بعض الكلمات. رزقنا الله وإياكم الركوب في سفينة أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا سيما سفينة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعي جميعا صرعوا له في لآلك، كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع، وإلى يزيد بواكيا وبواديا سارت تناقلها النياقل ظلع، يوم الذي سار الضعل للكوفة اتمنيت أخوي وصالته المعروف، لكن شبيده مقطعه تجفوف وراسه بعمود من الحديد تهشم، لما دخلوا بهم الى الكوفة، زينب عليه السلام ايام دولة امير المؤمنين كان لها عز وجلال خاص، يقول يحيى المازني جاورت عليا قرابة 5 سنين بالكوفة، والله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا، واذا بها سبية في الكوفة. يقول بعضهم والله نظرت الى بنات رسول الله وهن يلذن بعضهن ببعض. شايف الحريم لما بعضهم يلوذون ببعض اخر، تصور حالة بنات رسول الله، نظرت اليهم وهم يلوذون بعضهم بالبعض الاخر. يا يا يا يا يا شسوي لو العباس عندي ما كان هذا علي يسدي، يا ولا والرمى وبالسايا يا يا طزندي. كان بعض اهل الكوفة يناولون اطفال الحسين شيئا من التمر، فكانت عليها السلام تأخذه وترمي به وتقول ايها الناس ما علمتم ان الصدقة حرام علينا اهل البيت، ليش الناس تتصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دين، ما خاب ظن لي اعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الدهر هالخان بينا ولينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. لما جاءوا بهم الى خريبة عبيد الله ابن زياد يقولون دخلت عليهم امرأة بيدها طبق من الطعام قدمته لبنات رسول الله، قالت لها اخي نحن قوم لا نأكل الصدقة، ما كانت تعرف ان اللي امامها زينب عليه السلام، سامعة سبايا جايين الى خريبة ابن زياد، امرأة الظاهر عندها طعام نذر وجابت هذا الطعام، قالت لها اخي انه ليس طعام صدقة، قالت اذا ما هو؟ قالت انه طعام نادر، قالت ما قصته؟ قالت قصته انه انا عندي ولد اصابه مرض شديد عجز الاطباء عن شفائه، فحينئذ نذرت لله ان شافاه طعاما، وبالفعل رأيت رؤيا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وآله والى جانبه ولد يقال له الحسين عليه السلام. يقول انا شفتها فرصة، قلت له يا رسول الله هذه فرصة انا اشوفك، هذا ابني مريض وعجز الاطباء عن شفائه، بجاهك عند الله الا دعوت الله بشفائه. تقول فصاح الرسول بني حسين امسح بكفك على رأس هذا الغلام، بالفعل مسح الحسين على رأس ولدي. انتبهت تقولها سيدتي من ذيك الرؤيا الى الان شاف الله ولدي لتوه وساعته ببركة مسحة كف الحسين عليه السلام. سمعت زينب قالت ايوا اخا وحسينا، قالت المرأة ما الخبر ليش من انت؟ قالت لها اخي اما الحسين فهذا رأسه على رأس رمح طويل منصوب بباب الخربة، واما انا انا زينب وعفت كفتني، انا زينب وعفت كفتني. انا سيوف الهواشم حافظتني، يا ولداه يا العظم لدهتني. مصيبة حسين صدعتني وطبرات الاكبر وزعتني، يا ويلي وطيحت قمر هاشم صبتني، ابا الفضل يا من اسس الفضل والإباء، فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا، فك وسرانا، لا سيما اسير الاخ المؤسس وجميع الاسرى. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. وبلغ أموات الجميع لا سيما أموات الأخ المؤسس أبي حسام، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.